يقول: ذكر الله له أنواع كثيرة، فضل لو حدثتمونا عن أبرز هذه الأنواع مع الدليل من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حث الله تعالى عباده على ذكره والإكثار من ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله تعالى أنواع متنوعة، ولكن يجمعها أربعة أنواع. النوع الأول: أذكار مقيدة بزمن، كأذكار الصباح وأذكار المساء، فيشرع للمؤمن أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء. والنوع الثاني: أذكار مقيدة بعبادة، كالأذكار التي تكون أدبار الصلوات. والنوع الثالث: أذكار مقيدة بسبب، فيشرع فعلها وقولها عند وجود السبب، كالذكر عند دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه، ودخول بيت الخلاء والخروج منه، فإن هذه أذكار شرعت لسبب. والنوع الرابع: الذكر المطلق، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل الأخ أحمد الحاج محافظة العلا، يقول: أسأل عن حكم استعمال السبحة، هل هو جائز؟ استعمال السبحة يقع على وجهين: الوجه الأول أن يتخذها عبادة، بمعنى أن يستعمل السبحة في عد التسبيح والتكبير والتحميد، فهذا جائز، وإن كان الأفضل أن يعقد التسبيح بأصابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. والوجه الثاني أن يتخذ السبحة أو المسبحة لا للعبادة، وإنما ليتسلى بها ونحوه، فهذا مباح ولا حكم له. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: صلاة الليل إذا كنت أصليها يوم وأنام عنها يوما آخر، هل في هذا شيء؟ صلاة الليل سنة، والسنة إذا تركها الإنسان فلا شيء عليه، لكن ينبغي للإنسان أن يحافظ على قيام الليل قدر المستطاع، وأن يداوم على ذلك ولو قل، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وإذا قدر أن الإنسان حافظ على قيام الليل وفاته شيء منه، أو فاته القيام جميعا، فإنه يقضيه من النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، أو أن يصلي في الليل 3، فليصلي من النهار 4 بسلامين. وإذا كان من عادته أن يصلي 5، فليصلي 6 ب3 تسليمات، وهكذا. أحسن الله لكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: جاءتني في البر أو في الخلاء عنز صغيرة عمرها 2 سنة، ولم يسأل عنها أحد، ماذا أعمل بها جزاكم الله خيرا؟ نقول: هذا يعتبر لقطة، فالواجب عليه أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه أو ما قاربه، فإن قدر أنه لم يأتي أحد لأخذ هذه البهيمة، فإن أمكنه أن يبقيها عنده وأن ينفق عليها فذاك، وإلا فإنه يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، فإن تعسر ذلك فليتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم من تيمم مع وجود الماء لخوف فوت انقضاء الصلاة، كصلاة وتر أو جنازة أو صلاة عيد أو استسقاء، أفتونا جزاكم الله خيرا. كل صلاة تفوت بحيث إذا فاتت لا تقضى على صفتها كصلاة الجمعة، أو لا يشرع قضاؤها لأنها شرعت على صفة معينة كالعيدين فإنه يتيمم لها. أما الجنازة فلا، لأنه يمكنه أن يصليها في المقبرة. هذه هي القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل صلاة يخشى فواتها من صلاة الجمعة أو العيدين فإنه يتيمم لها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم الإشارة بالسلام سواء من قرب أو من بعد بدون تلفظ بالسلام بالرأس أو بالعين؟ هذا منهي عنه، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا سلم على شخص بعيد جمع بين اللفظ والإشارة، أما أن يشير من غير أن ينطق فهذا منهي عنه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة، قفضية الشيخ سامي: ما حكم نتف الشيب من اللحية أو الشعر عموما، بارك الله فيكم؟ أقل أحواله أن يكون مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. قال أهل العلم: وإذا كان الشيب في اللحية فنتفه أشد مما يكون في غيره، فالمشروع للإنسان أن لا ينتف الشيب بل أن يبقيه، لأنه وقار ولأن نتفه منهي عنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بنت خالي رضعت من أم الرضعات المحرمة مع أحد إخواني الكبار، هل تصبح أختا للكبار والصغار، وهل إخوانها لهم علاقة؟ الجواب: تكون أختا لكم من الرضاع، أما إخوتها فلا علاقة، لأن القاعدة في الرضاع أن التحريم في الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر التحريم في فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فلا علاقة لهم. وأما بالنسبة للمرضعة فإن تحريم الرضاع ينتشر في فروعها وفي أصولها وفي حواشيها. وعلى هذا فيجوز مثلا لأخي المرتضع أن يتزوج أم أخيه من الرضاع، ويجوز لأخت المرتضع أن تتزوج أخاه من الرضاع، لأنه لا علاقة بينهما. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا صمت يوم عرفة تطوعا لله مع أن علي قضاء من رمضان، هل فعلي صحيح؟ صيام يوم عرفة لمن عليه قضاء من رمضان يصح، أما الذي لا يصح فهو صيام 6 أيام من شوال، فلا يصح أن يتطوع الإنسان بها وعليه قضاء من رمضان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأما غير 6 من شوال من بقية صيام التطوع فيصح صومه قبل القضاء، لكن الأفضل أن يبادر الإنسان بالقضاء لأن الواجب أهم من النفل. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل شيخنا حفظكم الله من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل في المال المجموع من بيع وشراء الجات زكاة؟ لا تجب الزكاة في هذا المال، لأنه ليس ملكا لمن هو في يده، لأنه مال محرم، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الزكاة تطهير للمال، والمال المحرم كله خبيث لا يطهر، فالواجب أن يخرج هذا المال كله تخلصا منه. وعدم إيجاب الزكاة في هذه الحال ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يدع هذا العمل المحرم وأن يخرج هذا المال المحرم تخلصا منه، أما أن يخرجه على أنه زكاة أو صدقة فإن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل الله تعالى من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا محمد مجلي من اليمن كذلك يقول في سؤاله: ما معنى قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ معنى هذه الآية قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون أي يأخذون ثمنا وعوضا بعهد الله، أي بما عاهدوا الله تعالى عليه من الإيمان به واتباع رسله، وبما عاهدوا عليه الخلق من العهود والعقود، فهو شامل لما عاهدوا الله تعالى عليه وما عاهدوا الخلق عليه. فالأول ما عاهدوا الله تعالى عليه ككتمان العلم لعرض من الدنيا، وقوله تبارك وتعالى: يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي يشترون بأيمانهم، والأيمان جمع يمين وهي الحلف، بأن يحلف على إنكار ما وجب عليه أو دعوى ما ليس له، فيحلف أن هذا العقار له وليس له، أو يحلف على جحد دين مستحق له على الغير، فإن هذا محرم بل من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وقوله لا خلاق لهم، الخلاق بمعنى الحظ والنصيب، أي لا حظ لهم ولا نصيب لهم في نعيم الآخرة. ولا يكلمهم الله، أي كلام رضا ولطف بهم. ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة ورأفة وعطف. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من آثار رجسهم وكفرهم ودنس ذنوبهم ومعاصيهم. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم لهم حسا ومؤلم لهم معنى. أما ألمه الحسي فبما يجدونه من ألم النار على أجسادهم، وأما الألم المعنوي فبما يحصل لهم من التقريع والتوبيخ. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: من الذي يقدم في الدخول والخروج ونحو ذلك؟ هل هو الذي على اليمين وإن كان صغيرا، أو يقدم الكبير وإن كان على الجهة اليسار؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان هناك يمين ويسار فالمشروع أن يقدم من يكون على اليمين، وأما إذا لم يكن هناك يمين ويسار فالمشروع أن يقدم الأكبر. فلو أراد رجلان أن يدخلا مكانا فالمشروع أن يقدم الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة في قصة حويصة ومحيصة: كبر كبر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث: إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالكبر له مزية شرعية، لكن إذا كان هناك يمين ويسار، كما لو كان الإنسان مثلا معه إناء أو معه طيب، وكان عن يمينه شخص وعن يساره شخص، فالمشروع أن يقدم من عن يمينه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه شراب، وكان عن يساره أشياخ من قريش، وعن يمينه ابن عباس رضي الله عنهما، فناول الإناء لابن عباس مع أنه كان صغير السن في ذلك الوقت. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخ سامي يحبكم في الله، وأعاني كثيرا من الوسواس في الصلاة وفي الطهارة، بعض الأوقات أسجد سجود السهو، فبعض الأحيان لا ألتفت إليه ولا أسجد سجود السهو بحجة أن أقطع الطريق على الشيطان، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم والمستمعين والمستمعات في دار كرامته. أما بالنسبة للجواب عن السؤال، فإن الوساوس من الأمراض التي يبتلي الله تعالى بها بعض الناس، والوساوس من الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلى من ابتلي بالوساوس أن يحرص على الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من الذكر، لأن كثرة الذكر تطرد الشيطان من قلبه ومن هواجسه. وعليه أيضا أن يتلهى عن هذا الوسواس وألا ينشغل به. ولهذا لما شكى بعض الناس إلى الإمام أحمد ما يجده من الوساوس في الطهارة والنجاسة وما يتعلق بها، قال: أله عنه، يعني تلهى عنه. ومن الأسباب التي يعالج بها الوسواس أن يكون الإنسان عنده قوة في عزيمته وإرادته، بحيث لا يخضع لما يمليه عليه الشيطان، لأنه إذا شرع في الوضوء قال له: لم تنوي، وإذا غسل بعض أعضائه قال: لعلك لم تغسلها، وإذا أراد أن يصلي قال: إنك لم تقرأ الفاتحة أو لم تسبح في الركوع أو السجود، فيحاول أن يفسد صلاته عليه، فلا ينساق مع وساوس الشيطان ولا يسترسل معه، بل عليه أن يقطع الأمر وألا يلتفت إلى هذه الوساوس. ثم ليعلم أيضا أنه معذور أمام الله تعالى، فهو إذا صلى فصلاته صحيحة إن شاء الله وهو معذور. ثم أيضا عليه أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والضراعة إليه، أن يذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس. ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وأظهر الضراعة إلى الله والابتهال إليه والافتقار إليه، فإن الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.